الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه الميامين، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من أشراط الساعة رفع القرآن الكريم، فلا تبقى منه آية من الأرض. وكذلك من أشراط الساعة هبوب ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن. أما عن رفع القرآن، يقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معنى الذكر في الآية القرآن، والله أخبرنا أنه حفظه من أن يزاد فيه أو ينقص منه، ولكن في آخر الزمان ومن علامات الساعة وأشراطها رفع القرآن العظيم والذكر الحكيم من الصدور والسطور إلى السماء، ولا تبقى آية من القرآن في الأرض. وعندئذ يموت الخضر عليه السلام، وهو نبي في أصح الأقوال. وأخرج ابن ماجه بسند قوي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى عن كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثا. ومعنى الحديث أنه تنمحي آثار الإسلام في آخر الزمان كما ينمحي نقش الثوب، حتى لا تعرف الصلاة ولا الصيام، ثم يرفع القرآن. روى الطبراني في المعجم الكبير عن شداد بن معقل قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة، وليصلين قوم لا دين لهم، ولينتزعن القرآن من بين أظهركم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى على القرآن ليلا فيذهب به من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تبعث ريح حمراء من قبل اليمن، فيكفت الله بها كل نفس تؤمن بالله واليوم الآخر وما ينكرها الناس من قلة من يموت فيها. مات شيخ في بني فلان، وماتت عجوز في بني فلان، ويسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء، فلا يبقى في الأرض منه آية. وتقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة، ولا ينتفع بها بعد ذلك اليوم. يمر بها الرجل فيضربها برجله ويقول: في هذه كان يقتتل من كان قبلنا.